بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 13 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ولا زلنا في الباب الذي عقده المصنف. قال: سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل أو أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع، وساق معه كما قلنا آثارا أخرى وما أشبه ذلك من الأحاديث. الآن سيتحدث عن حديث النزول مع الأثر 92 بعد 400. قال: أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء فذكر حديثا، وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ويقول ملك: سبح الملك القدوس، حتى إذا كان الفجر صعد الرب قال فأتبع قول الملك: سلوا الملك القدوس. وأما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه قال: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة حتى جاء السماء السادسة فقال جبريل عليه السلام: هذا ملك فسلم. فبدره، يعني سبقه، فبدره الملك فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني سلمت عليه قبل أن يسلم علي. قال: فلما جاء السماء السابعة قال جبريل عليه السلام: إن الله عز وجل يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يصلي؟ قال: نعم. قال: وما صلاته؟ قال: يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي. قال: فأتبع ذلك قلت: أقدم بعض ذلك قبل بعض؟ قال: نعم إن شئت. يعني إذا قدم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي، قدم بعض الكلمات على بعض، فقال: نعم إن شئت لا حرج. هذا فيه إثبات نزول ربنا تبارك وتعالى. والحديث في البخاري يرويه أبو هريرة: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. حدثني أبو معمر حدثنا عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك القاضي فسألناه عن الحديث إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا: إن قوما ينكرون هذه الأحاديث. قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها. فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، فما نعرف الله عز وجل إلا بهذه الحديث إلا بهذه الأحاديث. طبعا هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث، هو حديث ليلة النصف من شعبان حقيقة لم يصح فيها حديث، كل أحاديث فيها ضعيفة، لكن هؤلاء الجهمية ينكرونها لإنكار نزول ربنا، لإنكار هذه الصفة العظيمة، لإنكار صفة النزول. لا يتكلمون في أسانيدها صحة وضعفا، إنما يتكلمون لأجل إنكار صفة النزول. والوارد عن سفيان رحمه الله تعالى، الله أعلم، سفيان الثوري، أنه سأله أحد فقال أن هذه الأحاديث يعني في ليلة النصف من شعبان، قال: يا ضعيف، إنه ينزل في كل ليلة. يعني عندنا الحديث الصحيح في البخاري من رواية من حديث أبي هريرة أن ربنا ينزل في كل ليلة، لكن أهل السنة ردوا عليهم وأثبتوا هذه الأحاديث، لأن الجهمية ردوها لا لأجل سندها صحة وضعفا، بل ردوها لأجل نفي صفة النزول. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني أنبأنا سلم بن قادم وفي نسخة أسلم. حدثنا موسى بن داود قال: قال لي عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث. قال: فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سهل بن محمود أبو السري قال سمعت إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم يقول أنا أحتج عليهم يعني الجهمية بقوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل لا يكون التجلي إلا لشيء حدث. والتجلي في اللغة معروف هو الظهور، وكما سبق معنا في الأحاديث السابقة في المجلس السابق أن أحد السلف يعني قال أخرج طرف الخنصر. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن معين سمعت إسماعيل بن علي يقول لا تدركه الأبصار، قال هذا في الدنيا. ولأهل السنة قول آخر بذلك كما قال الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة لا تدركه الأبصار، قيل له معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه سبحانه، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، هكذا فسره العلماء. كذلك في التوحيد لابن خزيمة وفي نكت القرآن للكرجي. حدثني محمد بن منصور الطوسي قال قدم علي بن مضاء مولا لخالد القسري حدثنا هشام بن بهرام سمعت معافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى، قال علي وأنا أقول كما قال يعني هشام، قال أبو جعفر الطوسي وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول رأيت في المنام كأني قاعد فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق شيء مرتفع، فقلت له إنها هنا قوم يقولون القرآن مخلوق، فقال بوجهه يعني أعرض، فأعرض عني إعراضا شديدا، فقلت له أليس هو كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال بلى. ثم قام فإذا على يساره ثلاث أناس عرفت منهم واحدا بوجهه، فرددت عليه الكلام ثانية ليسمع هؤلاء الثلاثة، فقلت له أليس القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال بلى أشد ما أسمعني أولا يعني بصوت أعلى، فقلت لهؤلاء اسمعوا واشهدوا كلكم كأنكم في اليقظة. قال اللالكائي وهذا هو محمد بن منصور الطوسي الزاهد الذي حدث عنه أبو داود السجستاني وابن صاعد والمحاملي. حدثني محمد بن منصور الطوسي حدثنا علي بن مضاء قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن، قال سألت خصيفا عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقول كما قال يعني عتاب. حدثني محمد بن منصور حدثني علي قال سألت محمد بن سلم الحراني قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت عبادة بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. حدثني زياد أبو هاشم سمعت أبا العوام يعني يعبدون العدم ينفون صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية والفعلية، فكأنهم يعبدون عدما أي ليس في السماء شيء، ليس في السماء إله يعبد، هكذا لازم قولهم. حدثني زياد أبو هاشم سمعت أبا العوام المستملي يقول قال لي مروان بن معاوية الفزارية أبا العوام مكث جهم 40 صباحا لا يصلي، قال لا أدري كيف ربي عز وجل، وهذا مر معنا في البداية. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد سمعت أحمد يعني بن شبوية قال سمعت وكيعا يقول قال أبو حنيفة لابن المبارك ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير، فقال له ابن المبارك إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها، قال وكيع جاد ما يحاجه ابن المبارك مرة أو مرتين. هذا الأولى كان أن يدرجه المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده في أبي حنيفة، لكنه ساقه هنا فلا ندري، ربما هو خطأ من النساخ الذين نسخوا نسخة كتاب عبد الله رحمه الله تعالى، لأن هذا فيه كلام عن أبي حنيفة، وأصحاب الرأي كانوا يردون رفع اليدين ويردون الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الصلاة، حتى رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وألف جزءا في رفع اليدين، فألف كتابا ذكر فيه الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين. قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد ولقد قال ابن المبارك كنت أصلي إلى جنب النعمان بن ثابت فرفعت يدي فقال ما خشيت أن تطير؟ فقلت إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. قال وكيع رحمه الله على ابن المبارك كان حاضر الجواب فتحير الآخر أي أبو جيفة. قال البخاري وهذا أشبه من الذين يتمادون في غيهم إذا لم يبصروا، وقال كان ابن المبارك يرفع يديه وهو أكثر أهل زمانه علما فيما نعرف، ولو لم يكن عند من لا يعلم من السلف علم فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لكان أولى به من أن يثبته بقول من لا يعلم. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. أهل الكوفة منهم أبو جيفة أصحاب الرأي. وفي رفع اليدين في الصلاة لابن القيم قال الخلال في كتاب العلم: سؤل أحمد عن رجل يؤم قوما يخالف في صلاته أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رفع اليدين، فقال: أخبره وعلمه. قيل: إن أخبرته فلم يتنبه. قال: إن أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل فهجره. وقيل لأحمد: عندنا قوم يأمرون برفع اليدين في الصلاة وقوم ينهوننا عنه. فقال: لا ينهاك إلا مبتدع. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع، يعني يضربه بالحصى. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: ورفع اليدين في الصلاة سنة مسنونة، وهي من علامات أهل السنة. وقد صنف الإمام البخاري كما قلت جزءا في رفع اليدين في الصلاة، وكذلك ابن القيم رحمه الله له مصنف في هذا الباب. حدثني عبيد الله بن عمر القوارين حدثنا حماد وابن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: إن الله عز وجل يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم. في مقاييس اللغة يقال جنح إلى كذا، أي مال إليه. فهذا الحديث إن صح نثبته على ما جاء ونمره كما جاء، كما هو مذهب أهل السنة، نفوض الكيفية ونثبت الحقيقة لله عز وجل، ولا نفوض تفويض أهل البدع الذين يفوضون حقيقة الصفة وكيفيتها. حدثني أبي رحمه الله حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار قال: سمعت عبيدا يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، وإن الله عز وجل خلق آدم على صورته فعطس، فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين فقال: رحمك ربك. يعني عطس آدم عليه الصلاة والسلام. حدثني أبي مرة أخرى حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو عن عبيد أن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا سفيان هو الثوري أو لا هو ابن عيينة عن أبي رضي الله عنه قال: قال المسلمون: يا رسول الله، أقريب ربنا عز وجل فننادي أم بعيد فننادي؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري من طريق الصلب بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري وهو أخو بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أن عربيا قال: هذه سلسلة حسنة: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجي أم بعيد فننادي؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني فضيل بن عياض حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما من يوم إلا يطلع الله عز وجل فيه إلى جنة عدن فيقول: طيبي لأهلي. قال: فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. حدثني عبد الله بن عمر القواري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي قال: انطلق موسى صلوات الله عليه يريد بني إسرائيل، فناداه ربه عز وجل فقال: إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا، فصلوا حيث أدركتم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. وهذه من خصائص هذه الأمة. أخرج ابن عساكر هذا الأثر في تاريخ دمشق بأتم من هذا اللفظ وأبين، وفيه أنهم رفضوا هذا العطاء من الله وقالوا: لا نصلي إلا في كنيسة. فلما رفضوه جعله الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي يرويه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني أينما تدرك الإنسان الصلاة فليصلي. أما الأقوام السابقة كانت لا تقبل منهم إلا في كنائسهم وبيعهم. حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار مولى بني هاشم حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر هو ابن حوشب في روايته اضطراب. سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها. فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحان: يا رسول الله، إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الكبر، ليس ذاك الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه. غمص الناس بعينه أي احتقرهم وازدردهم وازدراهم. وسفه الحق تعالى عليه. قال العقيلي رحمه الله في الضعفاء لعبد الله بن أحمد بن حنبل: لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال: نهاني أبي أن أذهب إليه، فكان يبلغه عنه أنه تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا السند فيه علي بن الجعد. الإمام مسلم قال فيه ثقة لكن عنده تجهم. الإمام أحمد نهى عبد الله أن يكتب عنه. قال ابن هاني رحمه الله في مسائل: سمعت دلوية يقول لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: سمعت علي بن الجعد يقول: أنا لا أقول القرآن مخلوق، ولو أن رجلا قال القرآن مخلوق لم أعنفه. قال أحمد: هذا أشد شيء بلغني عنه. هذا في طبقات الحنابلة. وقال الإمام أحمد أيضا في الطبقات: علي بن الجعد وسم بميسم سوء، يعني مثل الوسم صارت عليه، مثل الوسم اللي بيحطوه للغنم، هذا أيضا وسم بميسم سوء. قال: وما يسوءني أن يعذب الله معاوية. وقال ابن عمر: ذاك الصبي. طبعا هو القائل بذلك علي بن الجعد قال: وما يسوءني أن يعذب الله معاوية، يقصد معاوية بن أبي سفيان. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما: ذاك الصبي، يقول عن ابن عمر ذاك الصبي. فهذا من تناوله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نهى الإمام أحمد ابنه عبد الله أن يكتب عنه. فهو لم يكتب عنه بشكل مباشر، إنما حدث عن مهنة أبو عبد الله السلمي قال: قلت لعلي بن الجعد. طيب، حدثني مهنة أبو عبد الله السلمي قال: قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول إن الله جميل يحب الجمال، وقال إنه يحب الجمال. قلت: إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل. قال: أسكت. فرددته عليه فأبى أن يقوله، وكان يحدث عن عبد الحميد بن بهرام. فهذا علي بن الجعد عنده تجهم، ورد هذا الحديث ولم يكتب إن الله جميل، بل كتب إن الله يحب الجمال، فحذف هذه اللفظة في هذا الحديث. والحديث لا أعلم أين روي، ليس مخرج الحديث. حدثني أبو عبد الله السلمي مهنة: سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن سليم عن القرآن، فقال: هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم قال لي: إن إذا كنا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف. قال: فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقال لي أحمد: جزى الله أبا يعقوب خيرا. طبعا إذا الإنسان قال القرآن كلام الله وسكت، فيستوهم منه أنه يوافق الجهمية على ذلك. الإمام أحمد قيل له: ألا يسعنا السكوت عن ذلك، يعني أن نقول أن القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: قد كان يسعنا السكوت فيما مضى، أما إذا تكلم القوم وأظهروا مقالتهم وقالوا أن القرآن مخلوق، فلم يعد يسعنا السكوت إلا أن نصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال القرآن كلام الله وسكت، يعني هذا يوهم أنه يوافق الجهمية. حدثني مهنة أبو عبد الله السلمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: إن كان ما يذكر عن بشر المريسي حقا حل سفك دمه. قال حرب الكرماني في السنة: وسأله رجل يعني يزيد ليزيد بن هارون من أهل بغداد، فقال: يا أبا خالد، سمعت بشر المريسي يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. فقال يزيد: لئن كنت صادقا إن بشر المريسي كافر بالله العظيم. وقال: لقد حرضت ببغداد على قتل بشر المريسي بجهدي، يعني حرض الناس على قتله. وقال يزيد بن هارون: المريسي حلال الدم يقتل. هذا في تاريخ بغداد. وعند الخلال قال: أما ها هنا من يقتل المريسي. وهذه من شدة أهل السنة على أهل البدعة. حدثني مهنة أبو عبد الله السلمي قال: سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعدما أخرج من السجن بسنتين: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقال: من يروي عني غير هذا القول فهو كافر مبطل. قلت له: إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله، وأنك قلت له لا مخلوق ولا غير مخلوق، ولكنه هو كلام الله عز وجل. فقال أحمد: أبطل، يعني كذب هذا، ما قلت هذا، ولكنه هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. حدثني أبو عبد الله قال: سألت حارثا النقال، وفي نسخة أخرى البقال، ما تقول في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله عز وجل لا أقول غير هذا. فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق. فقال لي: إن أبا عبد الله لثقة عدل. هذا الحارث كان كما قال الخطيب في تاريخ بغداد يذهب إلى الوقف في القرآن، والواقف قال عنهم الإمام أحمد أشر من الذين يقولون بخلق القرآن. وأسند الخطيب عن موسى بن هارون قال ما مات حارث النقال وكان واقفيا شديد الوقوف، وكان يتهم في الحديث أي يكذب في الحديث سنة 36 يعني ومئتين، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بخمس سنوات. الإمام أحمد توفي 241. هنا انتهى هذا الفصل الذي عقده المصنف، ثم عقد فصلا آخر فقال سئل أي أبي رحمه الله تعالى عما جحدته الجهمية الضلال من كلام رب العالمين عز وجل موسى بن عمران. حدثني أبي رحمه الله سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الأجري في الشريعة فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى عليه السلام، قيل له هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله عز وجل أن يقول إني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهب السوء وإلا قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجره ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. وهذا نص سلفي في التعامل مع أهل البدع، عكس ما نشاهد اليوم من الرقة والحنو على أهل البدع. ترى المتأسلم والمتسنن شديد على أهل السنة والذين يلتزمون كتاب الله وسنة نبيه، ورقيق على أهل البدع. حدثني أبي رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان حدثني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل، ويقول كلم الله موسى صلوات الله عليه، وقال مالك الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له أو سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي رحمه الله وهذا الجهمية تنكره. قال أبي هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. في رسالة الحرف والصوت لأهل زبيد قال السجزي رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية ثم ذكر وقال فقول خصومنا إن أحدا لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت كذب وزور، بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة رضي الله عنهم من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. ثم قال رحمه الله عمن نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة أو مقروف بها مهجور على ما جرى منه. سمعت أبا معمر الهذلي يقول من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل، إن رأيتمه على بئر واقفا فألقوه فيها، بهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار بالله تعالى. والكافر حلال الدم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي بصير إنما هم كفار وإنما دم أحدهم كدم الكلب. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق وهو ابن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء أهل السماء التي تلي فوقهم ماذا قال ربكم قالوا الحق قال كذا وكذا. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش قال وحدثنا ابن نمير وأبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم كلهم عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن مسلم عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا. طبعا هذا روى نحوه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارمي رحمه الله في نقده على بشر المريسي ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعق من شدة صوته كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. والصلصلة هي صوت الحديد إذا حرك، والصفا هي الصخرة الصماء الملساء. قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران بن تمام عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة، يعني مرة وقفه على عبد الله ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو معمر قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد، فذكر نحو حديث الأعمش عن مسلم. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، حدثنا معمر بن راشد عن الزهري بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني بن هشام، أخبرني جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا يقول. قال عبد الله: حدثني محمد بن عبيد بن حساب، حدثني محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول. قال عبد الله: وحدثني أبو معمر، حدثنا عبد الله بن معاذ وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول: لما كلم الله عز وجل موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق موسى صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي والله ما أفقه هذا، حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته، فقال موسى عليه السلام: هذا يا ربي كلامك، فقال الله عز وجل: لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا، أو قال: لم تستقم له. قال: أي ربي، فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا، وأقرب خلقي شبها بكلامي، أشد ما يسمع الناس من الصواعق. والحديث على لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق. قال السجزي رحمه الله تعالى في إثبات الحرف والصوت: وهذا محفوظ عن الزهري، رواه عنه ابن أبي عتيق والزبيدي ومعمر ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، وهؤلاء كلهم أئمة ثقات ولم ينكره واحد منهم. وقوله بمثل صوته معناه أن موسى عليه السلام حسبه مثل صوته في تمكنه من سماعه وثباته عنده، لا يقصد من ذلك المشابهة والمماثلة. ووضح صحة هذا آخر الحديث، فإنه قال: لو كلمتك يا موسى بكلامي لم تك شيئا ولم تستقم. وهكذا أثبته الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. حدثني محمد بن بكار، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: بما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك من هذا الخلق؟ قال: شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. وهذا ذكره الآجري في الشريعة في الرد على من قال أن القرآن مخلوق لابن النجاد. في إسناده أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن المدني، فيه ضعف من قبل حفظه، ربما الحديث فيه ضعف. عند ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن جابر مرفوعا، وفيه: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة وسمعتموها؟ فإنه قريب منه وليس به. قوله حين لا يترجع، الترجع في الصوت ترديده، يعني لا يتردد، يكون صوت واحد. حدثني محمد بن بكر: كصوت ما نسمع صوت الرعد في الشتاء، ضربة واحدة لا تترجع وليس لها صدى. حدثني محمد بن بكر، حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية قال: مكث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين. عن أبي الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية. حدثني محمد بن بكار، حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال: إنما كلم الله عز وجل موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء. حدثني الحسن بن حماد سجادة أبو علي، حدثنا أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك هو بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ناجى موسى صلوات الله عليه 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى عليه السلام كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام رب العالمين عز وجل، فكان فيما نجاه أن قال له: يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى صلوات الله عليه: يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعون، فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. حدثني محمد بن عون حدثنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل وكلم الله موسى قال مشافهة مرارا، والجهمية حرفوا هذه الآية فقالوا وكلم الله موسى، جعلوا أن موسى هو الذي كلم ربنا تبارك وتعالى فحرفوا هذه الآية. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو تميلة قال سألت نوح ابن إبراهيم نوح ابن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى صلوات الله عليه قال مشافهة. حدثني نصر بن علي حدثنا أشعث بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين وكلمه موسى مرتين. حدثني أبي حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو سمع طاووس وابن كيسان سمع أبا هريرة رضي الله عنه، طاووس متوفى 106 للهجرة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليه السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده، أتلوموني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم وموسى 3. الشاهد من هذا الحديث أنه قال آدم قال لموسى يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه. قال الأجري رحمه الله في الشريعة وفي حديث آدم مع موسى حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وقال فإن قال قائل أين موضوع الحجة فيما قلت؟ قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبي، وحدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب هو السختياني عن ابن سيرين محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبي رحمه الله حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبي حدثنا أيوب بن النجار اليمامي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى صلوات الله عليهما، فقال موسى لآدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني هبطت؟ قال نعم، فحجه آدم. والحديث على لفظ حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد. وحدثني أبي حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى هل تدري لما اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال لا يا رب، قال لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. حدثني محمد المنصور الطوسي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه عز وجل؟ قال قد سألته فقال قد رأيته. الصحيح فيه ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا وكيع وبهز قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته قال عن أي شيء؟ قلت هل رأيت ربك؟ قال قد سألته فقال نور أن أراه. وبهذا اللفظ ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح ورواه بلفظ آخر فقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في معنى هذا الحديث قولان، أحدهما أن معناه ثم نور أي فهناك نور منعني من رؤيته، ويدل على هذا المعنى شيئان، أحدهما قوله في اللفظ الآخر في هذا الحديث رأيت نورا، فهذا النور الذي رآه والذي حال بينه وبين رؤية الذات. والثاني قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه حجاب النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. المعنى الثاني للحديث أنه سبحانه نور فلا يمكنني رؤيته، لأن نوره الذي لو كشف الحجاب عنه لأحترقت السماوات والأرض وما بينهما مانع من رؤيته. وهذه المسألة كما تحدثنا فيها من سابق محل خلاف بين السلف رحمه الله تعالى، ومنهم من أثبتها ومنهم من نفاها. وروي عن الإمام أحمد روايتان: رواية يثبت الرؤية ورواية يقول لم يره. طبعا هذه الرؤية في الدنيا، فالأمر في ذلك واسع. قرأت على أبي رحمه الله حدثنا الحسن بن موسى هو الأشيب، حدثنا حماد هو ابن سلمة والله أعلم لم يذكره هنا، حدثنا ثابت البناني عن ثابت البناني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت فيما يرى النعيم، فذكر حديثا طويلا قال: فذهب بي أو فذهب بي إلى دار فإذا في وسطها منبر من ذهب، وإذا أنت فوقه يعني النبي، وإذا عن يمينك رجلا إذا تكلم الناس إذا تكلم أنصت الناس لكلامه. فقال: أما الذي رأيت عن يميني فموسى صلوات الله عليه إذا تكلم أنصت الناس لكلامه لفضل كلام الله عز وجل إياه. وهذا في كتاب الرد على من قال القرآن مخلوق لابن النجاد، ولفظه أنصت له لفضل كلام الله إياه، وهو حديث مرسل. حدثني هدية أبو صالح بن عبد الوهاب حدثنا الفضل موسى أنبأنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى فدللت عليها، قال: فأتيت فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وراجعته. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا الأعمش سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت إلى الشام فمرت بالشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام فإذا هي سمراء خضراء ترف. حدثني علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا أبو عمران عن أبو عمران هو الجوني عن نوف هو البكالي أن موسى عليه السلام لما نودي قال: من أنت الذي تناديني؟ قال: أنا ربك الأعلى. كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري حدثني زيد المبارك أبو عبد الله الصنعاني ونعم الزيد ما علمت كان أنبأنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال: كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه ثلاثة أيام، ولم يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله هو المديني حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن مسلم حدثنا وهب بن منبه قال: كان لموسى عليه السلام أخت وقال لها مريم، فقالت له: يا موسى إنك كنت تزوجت إلى شعيب صلوات الله عليه وأنت يومئذ لا شيء لك، ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال: ولما أتزوج في ملوك بني إسرائيل؟ فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. حدثني محمد المنصور حدثنا شاذان بن الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. قال ابن تيمية في تلبيس بيان تلبيس الجميل: رواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل إما مقيدة بالفؤاد والقلب كما روى ذلك مسلم في صحيح وذهب إليه أحمد في رواية الأثرم، وإما مطلقة. ولم أجد فيها حديث عن ابن عباس أنه كان يقول رآه بعيني إلا من طريق شاذة من رواية ضعيف لا يحتج به منفردا يناقضها من ذلك الوجه ما هو أثبت منها، فكيف إذا خالفت أو خالف الروايات المشهورة؟ كما قلنا المسألة فيها سعة. حدثني أبو معمر حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. قال في منتخب العلل قال أحمد رحمه الله تعالى: منكر ليس بصحيح، أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة. وهذا الحديث ضعفه الترمذي والطبري والعقيلي وابن عبد البر في التمهيد، ولفظ الترمذي من جلد حمار ميت، ولفظ الطبري جلد حمار غير مزكى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى فاخلع عليه، قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب رضي الله عنهم وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير زكي، وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. وقال سعيد بن جبير كان يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة، وقيل يطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل، وقيل غير ذلك، والله أعلى وأعلم. حدثني محمد بن منصور حدثنا عفان حدثنا المبارك عن الحسن ولقد رآه نزلة أخرى الحسن والبصري قال رأى محمد ربه عز وجل، وهذا مر معنا. قال عفان وقال بهز في هذا الحديث والله لقد رأى محمد ربه عز وجل. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال كان لموسى عليه السلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. وقرأت على أبي رحمه الله حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو الجنيد شيخ كان عندنا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير إنهم يقولون إن الألواح من ياقوتة لا أدري قال حمراء أو لا، وأنا أقول سعيد بن جبير يقول إنها كانت من زمردة وكتابه الذهب، وكتبها الرحمن عز وجل بيده ويسمع أهل السماوات صرير القلم. هذه الألواح التي كانت فيها التوراة أو هي كلام ربنا عز وجل وأيضا التوراة. حدثني أبي رحمه الله حدثني يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي عطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. رواه القاضي في إبطال التأويلات وعند عن الخلال من طريق المصنف بهذا الإسناد، وابن النجاد في الرد على من قال بخلق القرآن من طريق المصنف، وليس عند ابن النجاد لفظة وهو مسند ظهره إلى الصخرة. وقال القاضي وذكر أبو بكر المروذي هذا الحديث في كتاب الرد على الجهمية فقال قال أبو عبد الله مناولة وإجازة في أن أرويه عنه عن يزيد قال فذكر الحديث. قال القاضي في إبطال التأويلات وأما قوله في الخبر وهو مسند ظهره إلى الصخرة فيحتمل أن تكون هذه الصفة راجعة إليه سبحانه وتعالى لأنه مذكور في الخبر، ويحتمل أن تكون راجعة إلى موسى لأنه مذكور أيضا في الخبر بقوله كتبها لموسى، وبقوله يسمع صريف القلم، وبقوله ليس بينه وبينه إلا الحجاب، وهذا كناية عن موسى، والأشبه حملها على موسى لئلا يثبت له سبحانه صفة بأمر محتمل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده. في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة في احتجاج آدم موسى فيه خط لك التوراة بيده، يعني أصل هذا الصحيح الحديث في الصحيحين. تنبيه في بعض ألفاظ هذا الأثر لم يخلق الله غير ثلاث وذكر منها التوراة، ولا تخلو رواية هذا اللفظ من ضعف مع نكارة في ألفاظه، فإنها في إثبات خلق الله تعالى للتوراة، ولا يخفى أن التوراة إنما هي كلام الله وهو ليس بمخلوق خلافا للجهمية. هناك بعض الآثار قال ولم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا، خلق آدم وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده، فربما هذا يوهم على البعض أن التوراة مخلوقة، وهذا كلام باطل، فهي كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذه الألفاظ كلها عليها فيها ضعف. وقرأت على أبي رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام. قال أبي وحدثنا محمد بن عبيد بإسناده ومعناه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا هناد بن السري أبو السري صاحب كتاب الزهد حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح وكتب التوراة له بيده. قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثتنا عبدة عن أبيها خالد بن معدان قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه، خلقه بيده، والجنة والتوراة كتبها بيده، قال ودملج الله عز وجل لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبا فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني فأخرجت الأنهار والثمار. طبعا هذا فيه إثبات المسيس لله عز وجل لبعض خلقه. قال وأما السلف وأئمة السنة المشاهير فلم أعلمهم تنازعوا في ذلك بل يقرون ذلك كما جاءت به النصوص. وفي كتاب الشريعة باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده، وقيل وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان، فسبحان الله العظيم. حدثني محمد بن سليمان لوين حدثني عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام فقال أي ربي أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء والرجل يجامع أهله، قال يا موسى اذكرني على كل حال. وهذا في الزهد لأحمد وابن أبي وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي الدعاء لابن فضيل وإسناده صحيح. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسين محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى عليه السلام مؤنسا ليسبحني وليقدس لي ولا يحلف باسمي آثما فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. حدثني محمد بن بكار ومحمد بن جعفر البركاني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم صلوات الله عليه بالخلة، واصطفى موسى صلوات الله عليه بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذا في كتاب التوحيد لابن مندة. حدثني إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد بن عباد حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم أجمعين. حدثني عبيد الله بن عمر القواري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا جعفر الأنصاري قال سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول رأيت أحمد بن نصر في المنام، أحمد بن نصر الخزاعي، فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك عز وجل؟ قال غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه عز وجل. وهذا مقام الأتقياء. حدثني عبد الله بن عمر القواري حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن عن قرة بن خالد قال سمعت الحسن البصري قال قرأ قوله تعالى تخرج بيضاء من غير سوء، قال أخرجها والله بيضاء من غير سوء، فعلم والله موسى عليه السلام أنه قد لقي ربه عز وجل. وفي لفظ عند ابن النجاد أخرجها والله كأنها مصباح من غير برص. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، قال جل وعز فيها ومن حولها، قال الملائكة. قال ابن جرير في تفسيره اختلف أهل التأويل في المعني بقوله تعالى من في النار، فقال بعضهم عنا جل جلاله بذلك نفسه وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى ذكره في قول جماعة من أهل التأويل، ثم أسند هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن كثير في تفسيره فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعلان السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لم تكن نارا إنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما نور رب العالمين، فوقف موسى عليه السلام متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من في النار، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي قدس، ومن حولها أي من الملائكة، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. حدثني أبو بشر بكر بن خلف حدثنا الفضل بن عنبسة عن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بورك من في النار، قال الله، ومن حولها، قال الملائكة. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عوف عن وردان أبي خالد قال خلق الله عز وجل آدم صلوات الله عليه بيده، وخلق جبريل عليه السلام بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده سبحانه وتعالى. وهذا عند ابن النجاد من طريق المصنف، وفي الإبانة الكبرى عند ابن بطة وإسناده حسن. إلى هنا انتهى هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وعقد بعده فصلا عنونه بقوله: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، نتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.